ايش المعلقات؟ المعلقات هو ان العرب علقوا 7 قصائد راوا انها احسن قصائد قالتها العرب، علقوها في الكعبه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.